la yujadu kana mitsluka. Pemisluka ma'irobuha, ma'irobuha di kalimah ya talibah? Nah, ibu. Nah, ibu fa, fa'ili asyai'in? Yujad. Yujad, nah. Nawasiri? Khamisan, qad yuhdhafu harfun nun min fi'li kana min fi'li kana al-mudari' al-majzum wadhalika takhfifan likathrat al-isti'mal. Nah. Mithal lam yaku Lam badalan yaku badalan min lam ya lam yakun. yakun. Nah. Fatakul kadzalika lam aku walam taku walam aku baghiya. Unzur lam aku baghiyan. Man al-qa'il? Man al-qa'ilah lam akun baghiyan? Maryam. Maryam. Laki limadha lam yakun lam aku baghiyatan? Awina lam aku baghiyan? صفة خاص للمرأة. نعم على وزني. على وزني ما ليس صفة خاصة وإنما هنا في الأصل على وزني فعول. فبغي هنا أصله بغوي. وقلبت الواو هنا ياء وأدغمت الياء في الياء. فإذا سئل أحدكم إذا سئل أحدكم ما وزن بغي في قوله ولم أكن بغيا. الوزن على وزني ب على وزني فعول. على وزني ف فاول وكما نعرف فاول هنا يستوي في ذلك المذكر والمؤنث واضح يا اختي هذا سبب عدم الحق هذا الوصف التاء نعم طيب نعم واصلي سادسا نظرا لي لا تقول نظرا اقرأي صحيحا لا تقولي نظرا وإنما نظرا لابد من أن تفتح الضاء اقرأي نظرا نعم هكذا ولا تعيدي مرة أخرى إلى الخطأ لا تقول نظرا وإنما نظرا نعم اقرأي نظرا لأن الاسم كان هو في الأصل مبتدأ قبل أن تدخل عليه كان أو إحدى أخواتها لذا فإن اسم كان يكون ألف إما اسما معربا كما في الأمثلة السابقة الباء أو اسما مبنيا أو اسما مبنيا ضميرا أو اسم إشارة أو اسما موصولا إلى آخر مثل أصبحت متفائلا أصبحت ما معنى متفائلا يا طالبة؟ فأنت لابد من أن تكوني متفائلة دائما. أنت لابد من أن تكوني متفائلة دائما. ما معنى متفائل؟ ما معنى التفاؤل؟ أوبتيميس ما ضد متفائل؟ متشائم. فكوني متفائلا ولا تكوني متشائمة. نعم. واصلي. أصبحت متفائلا. أصبح فعل ماض ناقص والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم أصبح. نعم. هذه الطريقة. انظر يا إخواني أخوات. هذه طريقة مصرية. لا يضعون نقطتين في ولا يضعون نقطتين في مبني كذلك وهذا ماذا خطأ لابد من النقطتين في ولا بد من النقطتين في كلمات مبني كذلك نعم أمسى هذا المريض مستريحا هذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسم أمسى نعم وسيأتي شرح ذلك عند دراسة الاسم المبني في الفصل التالي نعم كذلك التالي هنا من غير نقطتين وهذا خطأ إملائي نعم سابعا تعتبر وأنا لا أحب هذه الكلمات تعتبر وإنما نقول أفعال المقربة ورجاء وشروع من أخواتك من غير كلمات تعتبر نعم واضح يا إخوان. استعمال كلمة تعتبر هذا استعمال حديث، قالوا إن هذا استعمال ماذا؟ اللغة العربية المعاصرة. لكن ما نحتاج كلمة تعتبر، احذف تعتبر، قل ماذا تقولين؟ قولي أفعال المقاربة والرجاء والشروع من أخوات كان، وهذه الأفعال هي أليس كذلك؟ من غير كلمات تعتبر. نعم نقول أفعال المقاربة والرجاء والشروع من أخوات كان، وهذه الأفعال هي نعم واصلي كاد وكرب وأوشك للمقاربة، هذه أفعال المقاربة. نعم عسى حرى وخلولق، الهمزة هنا همزة وصل ليست همزة قطع، عسى وحرى وخلولق وخلولق للرجاء. نعم شرع أنشأ أخذ طفق جعل هب للشروع. نعم وهذه الأفعال ترفع المبتدأ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويكون خبرها دائما جملة فعلية فعلها مضارع. نعم مثل كادت الشمس تشرق. نعم. كادت الشمس. هذا هو الاستعمال القرآني، هذا هو الاستعمال القرآني، أن يكون الخبر الفعل المضارع هنا لا يكون منصوبا بأن. طبعا يجوز أن تقول كادت الشمس أن تشرق، ولكن الاستعمال القرآني هنا من غير أن، فهما لغتان. في كاد في خبر ماذا؟ كاد الفعل المضارع الذي بعده يكون مرفوعا أو يكون منصوبا بأن، ولكن الأفصح هنا ماذا؟ الأفصح هنا كما هو الحال في القرآن الكريم أن لا يكون مسبوقا بأن، لكن ليس خطأ أن يقول أحدكم كدت ماذا؟ أن أسقط، كدت أن أسقط، ولكن يجوز لك كدت أسقط، وهذا استعمال قرآني. نعم أما مع باقي الأفعال مع كربة وأوشك لابد من أن، لابد من أن. نعم واصلي. الشمس اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، تشرق جملة فعلية خبر كاد. نعم ويقترن خبر هذه الأفعال بأن على النحو الآتي. نعم وجوبا مع حرف واخلق مع حرف واخلق الهمزه هنا همزه الوصل. نعم تحذفون انتم راس العين هنا من اخلولق، فاخلولق هنا الهمزه همزه وصل وليست همزه قطع. نعم مع حرى وخلولق، حرى وخلولق معناهما هو نفس معنى يعني عسى. نفس معنى عسى. لبنى هنا أفعال الرجاء. نعم. مثل حرى أو خلولق الطب أن يعالج الأمراض، أن يعالج الأمراض المستعصية بمعنى الصعبة جدا، المستعصية بمعنى الصعبة جدا. نعم وكثيرا مع عسى وأوشك. نعم مثل عسى الرخاء أن يدوم. نعم عسى أن تكره شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم أوشك الليل أن ينجلي. نعم هذا نفس نقطتين. نعم بقليلا مع كاد وكربا. نعم مثل كادت الأزمنة كادت الأزمة تنفرج. لماذا تنفرج؟ تنفرج. ما من الأزمة يا إخواني يا أخوات؟ ما من الأزمة؟ نحن الآن في الأزمة، في الأزمة مرضية، وأحيانا تكون هذه الأزمة ماذا؟ أزمة اقتصادية. ما معنى أزمة؟ ماذا ندخل في لغتنا؟ كريسيس. أزمة بمعنى كريسيس. نعم. أو كادت الأزمة أن تنفرج. أن تنفرج. أن تنفرج. نعم. نعم. ويمتنع اقترانها بأن مع جميع أفعال الشروع. مثل أفعال الشروع لا يجوز أن يكون هناك أن. نعم. أخذ الأولاد يلعبون. نعم. هبت الطيور تغر. ما معنى أخذ بمعنى بدأ. أخذ الأولاد يلعبون بمعنى بدأ الأولاد يلعبون. هبت الطيور تغرد بمعنى بدأت الطيور تغرد. نعم. ملحوظة: أفعال المقاربة والرجاء والشروع لا تتصرف. نعم. لا تتصرف أي تستعمل في الماضي فقط. ما نعم. عدا كاد وأوشك وطفق وجعل فيأتي منها المضارع. لكن إذا قلنا الآن تستعمل في الماضي فقط، إذن ما معنى بمعنى يستعمل للأزمنة الثلاثة. إذا قلنا أسأل الله أن يفرج عنا مثلا هذه الأزمة. أسى هنا متى الآن؟ أسى فعل ماض ولكنه فعل غير متصرف، هنا فعل جامد. إذن دلالة الزمن هنا على شيء، على جميع الأزمنة الثلاثة، للماضي والحال وكذلك الحال حاضر متى إذا كان هذا الفعل فعلا جامدا. واضح يا إخواني أخوات؟ نعم. أرجو أن يسجل الجميع هذه الملحوظة. نعم. واصل يا أختي. مثل: يكاد البرق يخطف أبصارهم. نعم. يوشق الصيف أن ينتهي. نعم. انتهينا إلى هذا القدر، وإن شاء الله سوف نواصل بإذن الله في الدرس القادم، ونبدأ من ماذا؟ خبر إن. فمن المرفوعات كذلك خبر إن وأخواتي وأخواتها. نعم، نكتفي بهذا. لأن قبل ذلك إن كان هناك سؤال وأرجو منكم أن يراجعوا هذا الدرس مرة أخرى، في كل واحد منكم يقرأ ويحاول أن لا يخطي في القراءة، وفي أثناء القراءة لابد من إخراج الصوت. تتدربون هنا على القراءة وأنتم تقرؤون ماذا؟ قراءة جهرية. هذا تدريب لكم لكي تتعود أعضاء النطق على نطق هذه الحروف العربية بطريقة صحيحة. ففي أثناء قراءتكم تحاولون أن يبحث أحدكم مكانا مناسبا للقراءة الجهرية. نعم. تفضل، من منكم يريد أن يسأل؟ سؤال يا دكتور. نعم تفضلي. معذرة، لدي أسئلة. السؤال الأول: ما الفرق بين لدى وعند وألم؟ ألم لي. نعم. هو الفرق، يعني أنت تريد أن تقول هل لديك كتاب؟ هل عندك كتاب؟ هل لك كتاب؟ أليس كذلك؟ بلى. نعم. الفرق بين هذه الكلمات الثلاثة لدى وعند بمعنى واحد. بمعنى لديك كتاب وعندك كتاب، لكن هل كتاب لك أو لغيرك هذا لا يهمني، لكن الكتاب هنا الآن في حوزتك. واضح؟ لكن إذا قلت لي كتاب، لمن هذا الكتاب؟ إذا قلت لي كتاب، لمن هذا الكتاب؟ لك أنا. ليس لك أنت. لي. نعم. واضح؟ لكن إذا قلت عندي كتاب، عندي كتاب، لدي كتاب. أنت لا يعني أنت لا يهم، لا يعني بمعنى أن لما تقولين هذا الكلام لا يهم أن يكون الكتاب هذا لي أو لشخص آخر. أهم شيء أن هذا الكتاب أين؟ عندك، لديك، في حوز، في حوزتك، أليس كذلك؟ فإذا قلت لي كتاب، الكتاب لمن؟ لي أنا. واضح، هذا هو الفرق بين عند، هل عندك كتاب؟ هل لديك كتاب؟ هل لك كتاب؟ أردتم الآن الفرق بين هذه الأشياء ثلاثة؟ فعند ولدي هنا بمعنى واحد. مفهوم يا إخواني يا أخوات؟ فهمت يا أخي يا أخت السائلة؟ نعم يا دكتور. ثم صحيح أن نقول أن لي معذرة عند هذا خاص للشيء غير عاقل، مثلا عندي كتاب، وخطأ إذا نقول عندي أخ. كلاهما صحيح، عندي كتاب وعندي أخ، كلاهما صحيح. لكن طبعا عندي أخ لا يمكن أن يفهم أن هذا الأخ لغيرك. نعم، هل عندك أخ؟ صحيح، كأنك تقول هل لديك أخ وهل لك أخ كذلك. إذن لدى عند ولي تستعمل في العقل وغير العقل؟ نعم، يستعمل العقل وغير العقل. أين محمد؟ هو عندي الآن، هو عندي الآن. فاضي يا أخته؟ أين محمد؟ هو لدي الآن. فاضي؟ فاضي فاضي. نعم. ثم السؤال بعده، لماذا نقول في التقاء الساكنين أحيانا تغير السكون إلى الفتح وأحيانا تغير إلى الكسر؟ لا، هذه مواضيع معينة، ليس بمعنى، ليس عليك أن تتصف بمعنى أنك وضعت هذا بعده مكسور أو مفتوح. لا، هذه قواعد معينة معروفة، من كلمة بين، من هنا إذا كان بعده ألف لام بعده آل لابد من الفتح، من فتح النون. لكن إذا كان ما بعده ليس بها ألف واللام لابد من كسر النون. واضح؟ مثل كلمة من، من هنا إذا كان بعده آل لابد من أن تكون من هنا ماذا؟ مفتوح، مفتوحة عند اتصال الساكنين. لكن إذا كان بعد من هنا، إذا كان بعد من هنا ليس بها آل لابد من أن تكسر هذه النون، هذا في من. لكن في أن دائما في عند التقاء ساكنة لابد من كسر هذه النون مع أن. واضح يا أخته؟ نعم. إذن هذه قاعدة لابد من أن نحفظها. نعم، هل هذا يسمى سماعي يا دكتور؟ هذا خطأ آخر، لا تقول سماعي. ليس هناك كلمة سماع، يعني أنت إذا فتحت في القاموس كلمة سماع لن تجدي، وإنما صحيح سماع. نعم يا أيها الحضور جميعا، لا أريد أن أسمع منكم سماع ولا ذهاب، وإنما أقول سماع وذهاب. نعم، أعيد السؤال يا أخت مرة أخرى. إذن التحول هذه سماعي، سماعي. نعم، ولا يجوز لك هنا الاجتهاد. نعم نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم. مع ولدى، هل هذان ظرف مكان دكتور؟ على حسب، يقول مع هنا ظرف مكان، ولدى هنا ظرف زمن، على حسب المضاف إليه. نعم، على حسب المضاف إليه، مثل كلمة قبل وبعد. كلمة قبل وبعد هنا على حسب المضاف إليه. إذا قلت جئت قبل العصر، هذا مكان ولا زمان؟ زمان. أنا قلت بيتي قبل بيت محمد، مكان. هذا فهمت يا أختي؟ على حسب المضاف إليه. نعم نعم. ولكن أكثر في مع أن يكون ظرفا، أن يكون ظرفا ما مكان. لكن إذا قلت جئت مع العصر، إذا قلت جئت مع العصر فمع هنا ظرف زمان. لكن جئت مع محمد فمع هنا ظرف ما مكان. واضح يا أخته؟ نعم واضح. نعم. السؤال الأخير. نعم. أي أين الصحيح؟ الجمع من أخت أخوات ولا أخوات؟ جمع أخت أخوات، أخوات بس أخوات، وإنما أخوات. نعم، إذن نعم خطأ يا دكتور إذا نقول أخوات. نعم هذا خطأ، أخوات هذا خطأ، أخوات هذا خطأ، إنما أخوات. ولكن هكذا ننطق بالأندونيسية أخوات، وإنما صحيح أخوات. لابد من أن تكسر، من أن تفتح الخاء فتقول أخوات، ولا يقال أخوات. أما نحن نقول في لغتنا إخوة وأخوات، إخوة وأخوات، وصحيح نقول إخوة وأخوات حتى ونحن نتكلم باللغة ماذا الإندونيسي الإندونيسية. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الحمد لله. نعم، هل هناك سؤال آخر قبل أن نقفل؟ نعم، وأنا أكرر مرة أخرى، لابد من أن يقرأ الجميع كل في بيته قراءة ماذا جهري جهرية كما قرأت الأخت قبل قليل معي هنا، لكي يتدرب الجميع ماذا هنا على القراءة الصحيحة، وكذلك لكي تتدرب ماذا أعضاء النطق هنا على نطق هذه الحروف بطريقة صحيحة. نعم، نكتفي بهذا، فنفوض الفرصة هنا للجنة. تفضل يا أيتها اللجنة. جزاكم الله atas apa yang disampaikan Dr. Budiansyah pada pertemuan kali ini. Ikhwah sekalian, silakan buat ikhwah sekalian, insyaallah dari panitia ada beberapa tugas, yaitu salah satunya adalah tugas memberikan rangkuman, tidak harus panjang, walaupun apa berbentuk poster juga nggak apa-apa, nanti insyaallah akan kita koreksi dan coba kita ajukan ke Dr. Budiansyah. Kemudian ikhwah sekalian, agar tetap menjaga diri di rumah, belajar, termasuk seperti apa yang disarankan Dr. Budiansyah, mencoba membaca dengan suara keras agar kita terbiasa, dan mohon doakan beberapa ikhwah kita dan termasuk Ustadz Muhammad Rifai, ya, beberapa panitia dan termasuk Ustadz Muhammad Rifai yang mengisi pada Sabtu pada muhadharah. Beliau juga sedang isolasi mandiri, gejala temak belum apa, belum PCR, dan juga Ustadz Muhammad, Ustadz Barit Sulaiman. Ikhwah sekalian, mudah-mudahan dengan adanya musibah ini kita dapat tetap baik walaupun di rumah, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ikhwan azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya dokter. Hayakum narakum ala khair bi adzi hayakum Allah.